ولذلك فنحن نقتدي به عليه السلام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا ننصح بحاج أن يحج حجة قران إلا إن تصورنا حال نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه على الأقل من ذي الحليفة يسوق الهدي يعني المواشي التي يريد أن يضحي بها لله إلى منى. هذا شبه خيال بالنسبة لزمننا وتربيتنا الإجتماعية. إن تصورنا هذه الصورة فلا نمنع من حجة القران، لكن هذا لما كان أقرب إلى الخيال منه للواقع لم يبقى أمام الحجاج إلا أن يتمتعوا، ذلك خير لهم وأيسر، وبهذا القدر كفاية. الحديث الصحيح إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في ميناء مكتوب التالية. فقد اتفق الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم بعض من السبيل للجنة، فكيف التوفيق بين الحديث وبين احتفال بعض الصحابة زمن عبيا رضي الله عنه؟ الحديث محمول على الذي